ولما كانت الحلقة السابعة عشرة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إلي وسلمت علي وجلست بين يدي، ثم جعلت تستأنف الحكاية وتمضي في الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قوت القلوب لما تمكنت من الهروب بمساعدة الجارية جوهرة التي خرجت بها متنكرة ومرت بها من بين الحرس في ظلمة الغلس وحتى تضلل العيون والأتباع، أرادت أن تسير بها من وادي السباع، وعندئذ طلبت قوت القلوب أن تمر أولا على أيوب ليصحبهما إذا وجدتاه أو يلحق بهما إذا افتقدتاه، وأرخى كل منهما العنان فانطلق بها الحصان وكأنه يسابق الرياح، حتى وصلت إلى بيت أم صباح وقد أوشك الفجر أولاح وهمت الديكة بالصياح. هيس بس، هو ده بيت أم صباح؟ بس ما فيش معايا مفتاح. استنى منزل أخبط عليها، ما هو لازم نصحيها ويمكن أيوب ينزل لنا وهو اللي يفتح لنا. يا خالة أم صباح، خالة أم صباح، مين اللي جاي يخبط عليا في ساعة زي دي؟ افتحي افتحي بس يا خالتي. لا هو انت عرفتني. ايوه افتحي يا خالتي. طيب طيب يا بنتي، انت فين يا قوتك؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هي راحت فين؟ انت بتتكلمي عن مين؟ ده لسه صوتها بيرن في ودني. انا هو قدامك يا خالتي. وعامله في نفسك كده ليه؟ ولابسه فارس عشان ايه؟ وكنت فين وجايه منين ورايحه فين؟ قوت، مفيش فرصه للكلام دلوقتي. فين ايوب يا خالتي؟ ايوب، واللي ناب ايوب هو مش موجود. ايوب مسكين مسلوب من يوم ما غابت قوت القلوب. طيب طيب، في رساله تبلغيها له، ضروري توصليها له. رساله ايه؟ تقولي لايوب ان قوت القلوب راحت من سكة السبوع. سكة السبوع؟ أيوة سكة السبوع. لكن دي سكة مقطوعة. أنت عليك توصلي له الكلام بس يا خالتي. لكن يلا يلا يا قوت. طيب أشوفك بخير يا خالتي. استني استني يا بنتي. يلا يلا يا قوت القلوب، الفجر هو يا دوب. يلا يا جوهرة. لسه كتير يا جوهرة، احنا داخلين اهو على وادي السبوع. شوفي هي دي سكة السبوع. دي فعلا سكة مقطوعة. قولي يا حافظ يا امين. يا حافظ يا امين. لكن وبعدين احنا دلوقتي هنروح على فين؟ المهم دلوقتي ان احنا نبعد عن اعدائنا على ما ايوب يحصننا. ايوب دي هي مهمتنا. بس ياكم صباحتي بلغوا رسالتنا. شوف الصخرتين اللي هناك دول. الله، ده طالع من وراها فرسان وخيول. اتكلموا عليه، دول كانوا بيستنونا جايين علينا. اجري يا قوت، اهرب انت. خلوا عليهم، هيحاولنا. بيخلوا علينا. اقف عندكم، استسلموا احسن لكم. حصروه، ضيعوا الحلقه عليهم. خليك انت ورا، انا هدافع عن نفسي يا جوهره. حصني حصني. ارمي السيف من يدك، سلمي نفسك. دافع عن نفسك يا جلال. انت ما تعرفيش انت. معنيتي بالسيف. تسلم ايدي. اهجموا عليهم، امسكوهم. ارجع عليا. جرالك؟ ايه جرالك؟ امسكوها. اوعى تسيبني. قوت وانتي تعالي هنا. تعالي هنا. هي قوت القلوب. دي تاني مرة تهربي وانا اجيبك. انا ديبك. انتوا ملعونين في كل زمان، ملعونين في كل مكان. وانت يا جوهرة جوان، انا كنت بشك فيك من زمان، كنت راصد وراك اعوان يرصدوا حركاتك وسكناتك ويبلغوني كل تحركاتك. ما تبكيش يا جوهرة، احنا ما انتهيناش، وكل ده مش هيروح بلاش. خدوهم تعالوا. اوعى. شيلوهم. ايوه اركبي ولا بس تعرفي تهربي. كل واحد على حصان. نزل كمان. امرك يا سيد جوان. قدامي على ابن كربون. يلا فرسان التترون. قوت القلوب، قوت القلوب. الدرويش، الدرويش. الإنينة، الروايح الذكية. شم انت وهي. الدرويش غيره مفيش. ده بيت أم صباحة. يا طار يا عش، الطير اللي طار مرجعش. لازم أسأل عن الطير اللي طار. وادي باب الدار. مين اللي جاي يخبط عليا دلوقتي؟ ده انا. افتحي يا خالتي. انت ايوب؟ الطير اللي هجر العش لسه مرجعش. ايوب. الطير اللي هجر العش مرجعش. رجع وفات وساب لك تلات كلمات. قوت القلوب جت هنا. جتني وهي متنكرة ومعاها واحدة اسمها جوهرة. أيوة، هما فين وراحوا منين؟ وقالت لك إيه؟ قلت لها. حلمك عليا، طول بالك. أنا هقول لك الرسالة اللي سابتها لك. أيوة، قالت لك إيه؟ قالت لي قول الأيوب إن قوت القلوب راحت من سكة السبوعة. سكة السبوعة؟ وانت عارف انها سكة مقطوعة. وبقالهم كتير ماشيين؟ ما بقالهمش ساعتين. يعني اقدر احصلهم؟ تحصلهم فين؟ انت عارف سكة السبوعة دي يعني ايه؟ والرجل مقطوعة منها ليه؟ ان شاء الله تكون ايه؟ دي سكة انت ما تعرفهاش. اذا كانت قوت القلوب راحتها او ما انا ما روحهاش. انا واثق انهم هناك بيستنوني. سيبوني يا سكة السبوعة. دلوني قوت القلوب، قوت القلوب، قوت القلوب. ولبساني فارس كمان. ما هي دي الحيلة اللي عملتها جوهرة. وانت يا جوهرة، لكن ازاي عرفت تكشفهم يا جوان؟ الحقيقة انا كنت بشك في جوهرة من زمان، ولذلك رصدت لها بعض الاعوان يرصدوا حركاتها وسكنتها ويبلغوني كل تحركاتها. فلما شافوها قامت في نص الليل جم بلغوني على طول. لكن مسافة ما روحت لها كانت جوهرة عملت عملتها ولبست قوت القلوب فارس وخرجتها. وازاي قدرت تعرف سكتهم وفي ساعتها تجيبهم؟ ما هو اللي فكروا فيه انا فكرت فيه. قلت ضروري حيلعبوا علينا ويحاولوا يخدعونا ويخضروا سكة السبوعة عشان سكة مقطوعة، وننصرف احنا عنها ونفتش عليهم في غيرها. لكن انا بقى ما فكرتش في سكة تانية، وفي ثانية كنا احنا سبقناهم وعملت كمين ووقفنا نستناهم لما قبضنا عليهم وجبناهم. ده انت عملت اللي ما يتعمل. وانت يا قوت القلوب شفت اللي حصل؟ اللي غرقان ما يخافش من البلل. يعني لسه مصرة؟ أيوة مصرة. دي تاني مرة، ومش كل مرة تسلم الجرة. تاني مرة وتالت ورابع، لما ربنا ينصرنا عليكم ويورينا يوم فيكم وننتزع حقوقنا من إيديكم. خلاص، وعد أمرك يا سيد السلطان. جوهرة خينة وملهاش أمان، قوت القلوب ثمرة حلوة لكن فيها سم التعبان. تجيب العساكر والعبيد وتحطهم في السلاسل والحديد. سيد ابن غربون، ايه في ايه؟ ايه مالك يا وردان؟ المشردين. أه؟ مالهم؟ مالهم المشردين؟ حرقوا مخازن الغلال والعلايف. شايف؟ انا من زمان كنت خايف. انت لسه واقف؟ اتبان يا وردان. اتفضل يا سيد جوان. واسرع جوان ووراءه وردان فوجد مخازن التموين قد اتت عليها نار المشردين، ووجد بعض رجاله مقيدين فتقدم لهم وسألهم عندئذ: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 17 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.